تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات رجعنا لحضراتكم وهذه التأملات العميقة والمباركة فيما يتعلق بقصة سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة ودعاء سيدنا إبراهيم، هذا الدعاء الذي يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل لنخرج منه بعبر ودروس حياتية ونعيشها يوميا في تفاصيل حياتنا. كنا مع الدكتور متولي البراجيلي في صيغة هذا الدعاء. نعم. سيدنا إبراهيم يدعو الله تبارك وتعالى بهذه الصيغة الممتعة شديدة الأدب الذي يليق بالخليل. نعم. يليق بسيدنا إبراهيم أبي الأنبياء. ربنا، وكلمة ربنا لها أيضا دلالتها بلا ياء النداء. نعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وحضرت أشرت إلى فكرة غير ذي زرع تحتها تفاصيل كتير، يعني لا طعام ولا شراب ولا طير ولا ناس ولا صحراء، لكن أدب الدعاء يجعله يقول هذه الصيغة غير ذي زرع. لكن لماذا عند بيتك المحرم؟ هل فيها يعني رجاء ما فيها شيء؟ يعني لماذا هذه التسمية قبل أن يبني؟ قبل أن يبني. نعم. ويقول المفسرون في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أمره أن يخرج بهاجر وإسماعيل عليه السلام أمره أن يخرج إلى هذا المكان لأنه سيبني فيه بيتا لله بعد ذلك عندما يأتيه الأمر بذلك. يعني وعنده علم مسبق. عند بيتك المحرم الذي سيبنى. سيبنى. يا سلام. الذي سيبنى. فهو أخرى يعني أمره أن يأتي إلى هنا في هذا المكان الذي سيبنى فيه بيت لله سبحانه وتعالى سيبنيه هو لما يشب إسماعيل عليه السلام. إذن هي هو تكليف سيتم يعني عند بيتك المحرم. والدليل يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. نعم. كيف تهوى؟ شوف احنا البيت الحرام أفئدة من الناس، احنا قلوبنا تهفو الى أيوة بيت الله الحرام. أيوة الله. قلوب تتقطع شيخنا شوقا يعني. دي معجزة. أيوة. من معجزات الخليل إبراهيم. أيوة. أفئدة من الناس تهوى إليهم، فعلا تنظر كيف تهوى الأفئدة. أيوة. كيف تتقطع قلوب الناس شوقا إلى بيت الله الحرام. أيوة. أنا أذكر والدتي ربنا يعفو عنها ويشفيها. أيوة. كلما ترى الحجاج يقفون على عرفات في يوم عرفة تبكي شوقا. نعم. ويعني ولا أنسى شيخنا الشيخ محمد حسن عبد الغفار يعني كلما استضفناه في أيام العشر من ذي الحجة أو في وقفة عرفات ولم يقدر الله له الحج كلما بكى بكاء شديدا يعني أصلا جعله في ميزان حسناته. اللهم آمين. في نفس ذات السياق دكتور، سياق الدعاء اللي بنتأمل في دعاء سيدنا إبراهيم، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. المحرم هنا كانت بداية وصف هذا البيت الحرام. حرما آمنا. لأن حرما آمنا. يجب إليه ثمرة كل شيء. البيت الحرام. نعم. يعني نعم. كل هذا جاء في مسميات المسجد الحرام. نعم. لكن عند بيتك المحرم. نعم. هل كان بدايتها من سيدنا إبراهيم؟ طبعا سيدنا إبراهيم لأنه البني هو أصلا ممكن يحتج بها من قال عند بيتك، يبقى إذن مقام قبل إبراهيم. فيرجعون إلى الكلام على أن آدم هو الذي أرسى السملة اللي هي القواعد أساس. وإبراهيم هو الذي رفع. احنا قلنا المسألة لا تشغلنا في هذا الباب، لكن يشغلنا أن الله شكر لإبراهيم فجعل أعظم ما يفعله هو البناء. أنا طبعا ما أخرجني عن الفقه إلى اليمنيات. شوف الألفاظ نفسها، كل كلام لا يدافع عليه إن دققنا فيه استخرجنا أمور أعظم مما تكون. وأولا في قوله ربنا كما تفضلت علينا أستاذي الكريم باللمحات البيانية في هذا، وحس في يا النداء هذه تدل على أمر عظيم جدا بين العبد وبين الرب. عفوا، حس حرف النداء من أي؟ يا ربنا. يا ربنا بني أسكنت سبحان الله. فدي معناها إيه؟ معناها معناها استشعار القرب بقوة. الله أكبر. نعم. الله أكبر. هذا هو. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما تيجي نركز يا شيخنا في الجانب ده وبلاش بك نسيب الخناقات شوية. لا الحوارات اللي بتخلينا نعيد اكتشاف العلماء على غير الفقه وغير الأبواب. صدقني هذا مرتكز على هذا. نعم صحيح. أنا أقول لك شيء، في أخ اتصل بي أعرفه نقي جدا يعني، ذكرني في رؤيا بيني وبين شيخ معين توفى الله. قال الشيخ جاء وقال لي قل لمحمد حسن أنت على ثغر كبير جدا، اتق الله واثبت إلى أن تلقى الله فلا تتحرك على ما أنت فيه. الله أكبر. أقسم برب العزة. طبعا صح وأكيد عارف من الشيخ. عارف من الشيخ. يعني هو بشارة بإذن. نعم والله والله هذه هذه الثالثة شيخ مؤكدات. هذه الثالثة. الحمد لله على كلكم على ثغور نعم. الحمد يعني لله. الأمة في حالة. أنا أقصده إن بقول للدكتور أحمد ما ينفعش يعني الدين حياضه خلاص القواعد بتنزل القواعد بتنزل ذو السويقتين سيهدم الكعبة حجرا حجرا، الدين السنة بتتهدم حجرا حجرا، قناة كاملة تخرب على عقيدة الناس وتخرب ما استوى عليه الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ناعمة جدا، فهمنا حضرتك بشبه فوق ما تتصور. احنا من سنوات بعيدة اسمح لي ما كناش نعرف الدكتور حسن محمد حسن عبد الغفار. نعم صحيح. الدكتور متولي قديم معنا الله يبارك. ما كناش نعرف من الذي جاء بك من أقصى المدينة تسعة. الله عز وجل الله هو الذي يستعلي صبرك تعالى لكل مرحلة رجالها وأهل السنة صحيح. سيظلون صحيح. موجودين صحيح. لكن كنت على فكرة أنا قبل حتى مجيء سيدنا إلى مصر كنت أتابع دورات الشيخ نعم. يعني عن بعد نعم. يعني كنت أسمع الشيخ دورات العلمية قبل ذلك نعم. يعني نعم. أقصد سنين هو أقصد الفضائيات كنت أرجع من دبي على قبل الفضائيات نعم. أعمل الدورات وارجع الى دبي مره ثانيه نعم. قبل الظهور على الفضائيات نعم. فاحنا بنتوقف عن هذه لان يعني هذه هذا دعاء ومثله لا ينبغي ان يمر نعم. نعم. ربنا القرب والانسان لا يستجاب له الا بهذا القرب، لان القلب الذي فيه شيء من الغفله الغافل لا يقترب لانه محل نظر الله القلب. فنقول ربنا لها مزايا ثلاثه، أولا طبعا حسب النداء للقرب والله جعل قريب من كل داعي نعم. أربعة على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. تعرف حضرتك والله وبالله وتالله حلو المناجاة فوق استجابة الدعاء أضعاف مضاعفة. الله أكبر. إيمانيات لا تتصورها. ده عمل أبحاث على الشفاء بالدعاء مجرد الدعاء نعم. الأمر الثاني والميزة الثانية ما قال يا إلهي ما قال يا رزاق، قال ربنا. الربوبية تشمل كل شيء. ده أعظم الاعتقاد في القلب أن الخالق الرازق المدبر النامر الناهي الكل بيد، وإن من شيء إلا عندنا يمين الله ملء سحاء الليل والنهار. فقال ربنا ولا يزم الربوبية للعطاء ودي معناها حسن التوسل بالاسم القريب من المرجو نعم. يريد ايه؟ يريد رزق ويريد ثم قال ربنا اني اسكنت. خد بقى القضيه الكبرى التي اتعجب لها جدا كل ما اقرا، اني اسكنت من ذريتي. وش ذريته؟ هو اسمع هاجر واسماعيل. وش معناها هذه؟ ده معناها ان هو متاكد يقينا بانه سيسكن وابنه وسيكون له ذريه، وده اصلا وحي من الله جل وعلا. او قل هو الثقه في الله. لما قال من ذريتي ما توقف على إسماعيل، معناها أن هذا المكان الذي هو خلا صحراء فضاء سيكون من أعمر ما يكون سبحان الله. وهذا الذي حدث حرما آمنا يجب عليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم تفيد أن الدعاء هنا في هذه الأماكن سيكون مقبولا. هو طبعا أصلا احنا قلنا عند بيتك المحرم أول شيء تعظيم البيت نعم. ولذلك هو قال ليقيم الصلاة فجعل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة نعم. مئة ألف صلاة نعم. يا رب اكتبها لنا يا رب ما منعونا من مثل ما منعونا يا رب اكتبها لنا يا رب فقط هي دي ما أريد ذلك تكتب في الصحيفة. والصلاة بمئة ألف صلاة أدي أول شيء والأمر الثاني أن هذا المكان حرام كما استحله من سلم ساعة قال ورجع حراما كما كان. الله جل في علاه جعل هذا حراما آمنا لكل شيء. الطير أمامك أنت حضرتك رحت أكيد ذهبتم شوف الطير ماذا تفعل أمامك، ما في أي خوف من أي شيء. فهنا البيت الحرام ده بالعكس يعني نحن نتسابق ل نتسابقون كل حدب وصوب عشان يأكلوا الحمام وهو أمان. وشوف حرما آمنا فيها أمور أخرى أيضا، لأنه هو قال إيه في الدعاء أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك حرم ربنا ليقيم الصلاة. شوف لما يقول محرم ربنا هنا يعني بات حرام. وأصلا إبراهيم في القرآن كثير ذكر ربنا ربنا ربنا يعني ليس في هذا فقط كثير الدعاء إبراهيم ماشي ممتاز لأنه هو وفى رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء وفي كثير من الآيات ووفى ونعم إبراهيم الذي ووفى. فهو الحاصل شوفوا قال إيش بيتك المحرم يعني إيه الآمن. هذا يجعل في قلبه الطمأنينة على أمن ما تركه والجنين، لأنه حرم آمن. آمن ما فيش أي زرع حد، ما فيش غير فقط ابن خطأ لما تعلق بستار الكعبة. الكل آمن. ولما دخل عليهم فاتحا ها وكسر الأصنام قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم. ماذا فعل؟ أمنهم ولا ما أمنهم؟ الحرم آمن. فهو لما يقول حرما آمنا أو يقول عند بيتك الحرام علم أنه آمن، فإذا استيقن أن الأمان سيكون لامرأتي ولابني. لذلك هو كسب الأمرين أو قل نقول تعبد بالأمرين. أول شيء الأمر الشرعي ائتمر بما أمر به، ضعها هي وطفلها. الأمر الثاني نظر للكون الكوني، إن الله لا يبتلي ليهلك، وهو جرب ذلك عندما قال بالوحي اذبح ابنك بعد زيد بعدها جت. لكن لا اقصده هو اصلا لما وضعها يعلم ان الله لا يضيعه، لان هو جرب ذلك. خرج من قومي الانفاس المطمئنة خرج من قومي ايش التحريق بالضبط قبل الخروج التحريق. كان الامان بطريقة اعجزت البشرية كلها، وهم ينظرون الوساق يحترق يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. ثم أيضا أمن له طريقه عندما هاجر ثم المعجزة الأكبر النمرود وسارة وهم قالوا له هو يعلم إبراهيم لو قال له هذه زوجاتي هيقتلوا لأنهم ما وصفوا له سارة فطمع فيها فقال هي أختي ودي كذب مش كذب هي أختي في الإسلام مش حد في الدين على الدين إلا هو وهي فشو بقى ما حصل أمان الذي أراه أن زلزلة إبراهيم في موقف سارة أشد من زلزلته في الصحراء الجرداء. سبحان الله طبعا خفوا على عرضه نعم هذا عرضه عرضه والرجل طامع فيها. لكن هنا الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذب ثلاث كذبات عدها منها ولكن ليست كذبة الحقيقة كلها ليست كذبات هو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك هي ليست كذبات. فهنا زلزلة أشد، لكنه يثق في من؟ يثق في الذي أمره بالهجرة، يثق في الذي يعمل عنده الوظيفة، هو يعمل عند الله. وأيضا امرأة صالحة تقية نقية هي اللي طمأنته، هي طمأنت إبراهيم، هو قال لها ذلك فطمأنت إبراهيم عليه السلام. فلما ذهبت شوف البئيس التعيس كلما يريد يقترب ماذا يحدث يتشل فهم، وهي تدعو فقط تدعو الله جل وعلا يقول لها أدعو الله لي أن يبعد عني ذلك ولا أذيكي. فعلت والثانية والثالثة يعني هو هكذا أهل الكفر ما عندهم شعاد في هذا، لكن هو انتهى علم أنه هالك قال أنتم أتيتموني بشيطان وكان هذا إيش إنقاذ تام لمن لسارة. ثم المكافأة لإبراهيم على الصبر بهاجر يعني كل موقف انظر مكافأته. عشان أنا أقول لك نحن نعمل لا ننتظر، سنرى المكافآت تنزل علينا وعلى قلوب ونحن في بيوتنا نائمين ورب السماء فقط أخلص في العمل. نعم الله أكبر. فهنا إبراهيم هذه الزلزلة أجعلها تنزل علينا أيضا شيخنا هذه المكافآت الذي والله تعرف حضرتك لو ما في مكافأة إلا أن الله جعل صوتك يجلجل في سماء الدنيا على أن تتكلم عن إبراهيم ومحمد ويشرفك أنك تتكلم عن الله هذه أعظم مكافأة والله أعظم نعمة استفاق لأن دي استفاق شيء. بس الدكتور في هنا على الهامش كده هو قال أختي حتى تنجو نعم والملك كان قانونه هكذا هكذا طب غير القانون غير قانونه من اجل جماليا من اجل جماليا يعني غير قانونه قانونه يعني لم يعصمها انه قال انها اختي لا هو غير القانون هو هو له قانون بشري فغير قانونه البشري من اجلها من اجل وعقل القانون كان ايه وتغير لايه بقى يعني هو القانون كان ايه اصلا الدكتور كان لازم يقتل فاهم حضرتك وهو لما قال اختي كان يفصل كل زوجه يعني ها؟ نعم ايه بالضبط فسيدنا ابراهيم بالضبط. قال مش عشان ما يقولش زوجتي قال اختي حتى تنجو حتى تنجو لكن هو غير هو قال حتى اختي واتى به ليش انه خوطب بانها فائقه الجمال يعني هو كسر حتى القواعد هو حطها ايوه عامل زي الجماعه العلمانيين دلوقتي اللي يقول لك على حاجه اخبر حضرتك دي قواعد وحدود وبعد كده ياكلها يذكر الراجل اللي كان بياكل زمان بسراقه ابن مالك نعم رضي الله عنه قبل اسلامه ما هو كان يستقسم بالازلام وفي كل مره في الهجره في كل مره تخرج الازلام لا تفعل يوم يضعها لغايه ما يخيفها عايز 100 ناقه حتى المره الثالثه لا تفعل كل مره لا تفعل يضعون القواعد ثم وفي الاخر لا تفعل لا تفعل برضه مش اسمع كلام الاله يضعون القواعد ثم يخالف الخط الثابت في حياه سيدنا ابراهيم هو هذه الايه في المواقف تم التحدي فيها طول طول الوقت وارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين جعلناهم الاقصين سواء في الناموس سواء الالقاء في النار كل المواجهات كان هو منتصر فيها لاعتصامه بالله عز وجل واللجوء الى الله لكن احنا لم نغادر لسه هذه لا لسه في وقفة الكعبة نعم ربنا ليقيموا الصلاة رجل مشغول بطعام زوجه وولده وهذه تخطف قلب الأب سبحان الله لكن هذا لم يجعله ينشغل عن عبوديته لله ودعوته لمن يأتي يصلي في هذا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. نتأمل يعني كيف تأتى لهذا النبي العظيم يدعو هذا الدعاء بهذه المفردات الخاصة جدا وشديدة الدقة جدا يا دكتور سبحان الله فاجعل أفئدة من الناس الله. تهوي إليه إن القلب إذا اشتاق تحرك الجسد الله. مش بيبدأ الأول بالقلب كل الحركة القلب ملك البدن المتول فحركة الإنسان في الحياة بتبدأ من القلب فهو إذا اشتاق القلب وإحنا يعني كما الدكتور دعا دعوة أن يرزقنا الله الحج إلى بيت الحرام كل المشاهدين بإذن الله فالقلوب تهوى يعني أن تذهب إلى هناك فالحركة تبدأ من القلب محبة تبدأ من القلب وارزقهم من الثمرات لعلهم يشبعون يشكروا لهم يشكروا نعم تقول قبلها ايضا من دقائق الامور هو ربنا اني اسكنت متواتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك تكلم عن الطعام والشراب ولا ايوه صحيح كده لكن لما تكلم فيها اجمل ما فصل لكن في العباده ليقيموا الصلاة ففصل ما شاء الله لأن هذا المقصود الأسمى من الخلق ليس الطعام والشراب يعني نعم. خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت له ولا انشغل بما خلق لك وهذا أصله في الكتاب كان يطبقه ابن عمر جميلة الجملة دي هذا هو نعم. خلق الله الكون لك نعم. كله حتى الرزق فانا اتعب نفسيا عندما يقول لي انا بشتغل ساعه فوق الساعه اوفر تايم فبقول اضعوا دنياهم واخرتهم واخرتهم قال الله تعالى ولا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه قال ايش بقى ورزق ربي ربك دي لها معاني كثيره ورزق ربك خير وابقى ثم اعقب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا هنا ليقيم الصلاة سيأتيه الماء والزرع ولذلك ابن عمر بالتطبيق كان إذا مر على قصر التفت فأعطاه ظهره ثم ذهب وقال لامرأتي قومي صلي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. الله أكبر. لذلك قال وجعل رزقي وجعل رزقي تحت ظله. ولذلك هو في السياق أيضا لا ده قبل السياق ده أنا عاوز الشيخ لا يعمل حاجة إيمانية بقى الذي خلقني فهو أنت بقى خد منه بقى وتعمله برنامج تعمله دكتور بقى برنامج يعني إيه تدبرات إيمانية. أصلا كنت أعرف يعني مع الشيخ العالم عالم جليل يجيد كل العلوم ولكن كنت أعرف أن الشيخ لا يتحدث في الإيمانيات هو يحب هذه المصارعة يعني. لكن هذه مادة الروح ما شاء الله. أصلا ما يستطيع الإنسان إن لم يرق قلبه نعم. أتظرف عينه ويكون له بينه وبين ربه علاقة ما يستطيع. عشان أنا كأت جرحا يعني أنت حركة في القصة سيدنا الناس بتشتغل وعندها أوفر تايم وعندها كذا وكذا وللأسف يعني أصبح حال الناس جميعا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. أقول لك كلمة وأنا لا عفوا يعني لا أرى هذا الشعور إلا عند الدكتور محمد حسن غفار وفضل الدكتور متولي وفضل الدكتور فلان من الشيخ رحمه الله به نعم. أي نعم يعني هم انشغلوا فعلا بالعلم وبالعمل لكن ما عدا ذلك من الناس أقول لا أقول أنا هلك الناس يعني أستغفر الله لا لكن أنت وصف هذا وصف هلا هذه هلك حقا نعم. أنا أقول لك كلمة حتفي تصوبوني وتخطوني لما أعطوا الله الفضل عاقبهم بالمنع سبحان الله. أنت أصلا مخلوق لتعطي الله الكل نعم. وتجعل الفضل لك ولحياتك التي ستمر وهي ليست وطنا ليست ليش اللي ساكن وطن بحال من الأحوال نعم. فهنا لما جعلوا الله الفرع استغفر الله وجعلوا أنفسهم وحياتهم الدنيا الأصل عاقبهم الله جل في علاه بالمنع عن الفرع ثم الانشغال بالأصل ولا أخذ منه شيء الأصليات يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رد روحوشي في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك وكنت عندي مزموما يا رب سلم. حقيقة الأمر هذا الحديث جاء موقوفا مرفوعا وإن شاء الله يكون صحيح مرفوع من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الله أكبر. إبراهيم انشغل بالله وانشغل على زوجاته بالله كما قال سيدنا ووضعها وعنده الوحي علم أن المكان آمن والأمر الثاني سيأتيها الرزق. شوف بقى الرزق العجيب بقى يأتي بمعجزة كبرى تظل إلى يوم الناس هذا وتظل إلى يوم القيامة وهي معجزة التأييد من الله عز وجل بالرزق الحسن الجميل إلى إسماعيل وإلى أم إسماعيل بماء زمزم. حدثنا عن هذه المعجزة سيدنا. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. لما ترك وترك معهم قربة ماء صغيرة شنت ماء صغيرة وبعض الزاد نفذ الزاد ده شيء بديهي نفذ الزاد وهي لا تجد في صدرها ما ترضى به صغيرها لأنها لا تأكل ولا تشرب فأخذت كأي أم تبحث عن ماء فتبحث عن ماء فخرجت كان منه الصفا السعي بين الصفا والمروة فذهبت إلى جبل الصفا وأخذت تنظر فتجري تهرول ما بين الجبلين لعلها ترى شيئا ففعلت ذلك ليس مرة واحدة وده عجيب وهي مجهدة وسبع مرات تذهب هل ترى سرابا تظنه ماء كان جبال حقيقية مش مقام دلوقتي لا جبال حقيقية جبال في وأرض جبال فيها مشقة أرض فيها مشقة وهذه أقدام امرأة وبين يديها رضيع وتهرول في السبع مرات وفي صحراء ليس معها أحد وحشة ده صحيح يعني لازم نستحضر كل هذه المعاني ده صحيح لكن قلب الأم لو قلنا كل حركة الإنسان تبدأ من القلب قلب الأم الشفقة خوف على ابنها ليس على نفسها لو كانت تخاف على نفسها ما عدت هذه الأشواط السبعة ما بين جبلين وترتقي إليهما تصعد إليهما حتى كان آخر الشوط في السابع يعني المروة عند المروة بعد سبعة أشواط عند المروة فسمعت صوتا فقالت يعني حس يعني كأنه يعني تريد أن تسمع صدى أو صدى أو صدى الصوت فإذا بجبريل عليه السلام بجناحي أو بعقبي بقدمي إذا بيحفر بئرة يضرب في الأرض فيخرج ماء زمزم وهي تزمه ويعني حتى لا يعني نعم. تظنه عين ماء صغيرة. أيوة. حتى مثلا قال رحمه الله أيوة لو تركتها لصارت عينا معينا. عينا معينا. عينا معينا. لم تصبح زمزم يعني. أيوة. نعم. فظنت أن فكانت ده شيء أيضا فطري. نعم. وده التصرف الطبيعي. حافظ على المية بإيديها. حافظ على الماء. ماء في الصحراء. نعم. فحافظت عليها. حتى لا تهدر يعني هي. يعني عشان محتاجة ايوه نعم تشرب. فكان حفره بئر زمزم. والعجيب في مسألة زمزم انها تطوى بعد ذلك، هذه البئر تطوى وتطمر وينساها القرشيون. عفوا تطوى تدفن؟ ايوه لا لا يعني احد يعرفها يعني بعد ذلك، رغم ان القريش مكان ليس فيه ماء على الاطلاق وهذه بئر زمزم، ومع ذلك اين ذهبت من الذاكرة هذه البئر؟ لان هم بعد ذلك قبيلة جورهم ستأتي نعم. لما ترى الطائرة يقول هذا المكان ماء. ليس لازم. ليس فيه ماء فكيف بالطائر؟ قالوا لا ان الطائرة لا إلا على ماء. فقال جاءت قبيلة جورهم واقامت، وكانت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحب الانس يعني لا تحب الوحدة، وتزوج اسماعيل بعد ذلك منهم الذرية من ذريتي هو أيوه هو من عليه السلام. فالشاهد انه كيف طويت زمزم في مكان مفترض انا الجيل يتوارث في بئر بئر ماء طوي مكانها حتى كانت رؤية عبد المطلب بعد ذلك من إرهاصات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ان يرى في رؤية يأتيه الملك عدة مرات ونائم في الحجر ويخبره بمكان قوم فحفر يعني البئر، فيذهب إليها وبالفعل يحفرها وتعود زمزم مرة ثانية. إرهاصات لنبوة النبي، إرهاصات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يتعجب وعنده علامة استفهام، مكان ليس فيه ماء وبئر ماء فجرت وظلت مع قبيلة جرهم وزواج إسماعيل عليه السلام، كيف هذه البئر تطوى يعني ماشي توقف ماؤها لكن لا يعلم مكانها وهي قريبة من البيت. نعم. نعم. قريبة زمزم قريبة من المتاخمة نعم. للبيت أصلها متاخم للبيت فأراد الله ذلك سبحانه وتعالى حتى عشان تكون معجزة سيدي معجزة للنبي إرهاصات النبوة فتحفر زمزم. وزمزم كنت أقول يعني لو أن الناس تأملوا في زمزم فقط، يعني احد المهندسين يعمل في زمزم في يعني سقيا زمزم بيشرف على ملء التنكات كبيرة كل يوم من زمزم، بيتاخد منها يوميا الاف الاطنان، بيقسم لي بالله ان الحد في حد بيعملين حد كده للمية، تعرف حد زي علامة كده زي مثلا عند النيل فيضان علامة كده تنزل يقسم لي ان هذا الحد لا يتغير. الله اكبر الله اكبر يعني لا يتغير رغم ايه. شوف انت ده زمزم لا يعني في رمضان الماضي انا قرأت الاحصائية انه كان السعودية فيها 130 مليون نعم سبحان الله 130 مليون بيشربوا زمزم ما شاء الله. مكة والمدينة والمدينة وغيرها وكل محافظات السعودية وكل عائد من السعودية معه زمزم. حاجة تانية كمان دلوقتي بقت في بعض الدول عندنا في مصر حتى بتبقى. أصبحت تباع يعني الناس بتجيب كميات وما شاء الله موجودة في بعض المحلات يعني موجودة دي معجزة نعم. يعني شوف كل هذه الأطنان تنزف من ماء زمزم والعلامة ما بتنزلش العلامة ما بتنزلش نعم. فدي معجزة لو تأمل الناس فيها لا آمنوا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. فقط معجزة ماء زمزم ائتني بأي بئر على مستوى الأرض أو على تاريخ الناس يعني تؤخذ منه كل هذه المياه ولا يتأثر. هي أصلا الأبار معروف سيدنا أن الأبار مع الوقت ومع السنين بتجف أو تنتهي معروفة يعني لكن بئر زمزم يكتب الله عز وجل له هذا البقاء العجيب يعني هو ليس زمزم مع بقاء الكعبة مرتبط بها طبعا في هذا البيت تقصد معلومات الساعة نعم كل ده بقى سيزول كل هذا حتى زمزم مع زمزم أصلا من سيأتي للكعبة عشان يستخدمها لكن على مدار الدهور على مدار الأجيال كلها هي قصة خلود يعني هذه الأقدام التي سعت بين الصفا والمروة صارت مناسك نعم. وستبقى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين نعم. زمزم شاهدة نعم. نفس في مفردات القصة هي نعم. كلها نعم. خالدة في لفتات إيمانية أيضا في حلقة جديدة يعني. هاجم. حلقة جديدة. لا والله. حقا. سأسمحك في نكملها في الحلقة الأخرى الثانية إن شاء الله. على وعد نكمل مع فضلتكم يعني. أنا نعم. سيدي يأمر وأنا أرغب في بارك فيك. نسعد نسعد. رضي الله عنك سيدنا. هل لك من شيء سيدنا؟ لا إحنا نأجل لأن لو فتحتها أنا مش في معاني إحنا نقول. الموقف موقف الكعبة نفسه موقف يعني حتى زمزم العلماء يقولون هو أعظم الماء بركة يعني إلا خلى الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم بركة من زمزم لكن أعظم الماء بركة على الإطلاق الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلونه وإن كان مقصورا على زمن النبي لكن ماء زمزم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له إن حجر العسقلاني كان يشرب ماء زمزم ها صحيح ماء زمزم وشربه صح صح وإلا فهو اللي في الصحيح شفاء سوق وطعام طعام في خلاف الحديث حسنة والحفظ ابن حفظ حاجة من حسنة شرب له وهو شرب وصلة يعني هذا في خلاف لو شفاء هو لا لا شفاء لا, لا ده في الصحيح إنما لما شرب له هو ده المختلف فيه نعم محمد حجر كان يقول فكنت أشربه حتى أصل لحفظ الذهب فما توقفت حتى تعديت صحة أم صحة صحح يعني أنا الكلام لما يقول صحح توقفتني في اختلاف صحح صحيح نعم يمكن التانية كانت منخفضة بقى شوية صحيح لأنه أصلا مختلف فيه وأصلا ما من عالم أبو بكر بن عربي الماركي يقول ليتني شربت ماء زمزم للعمل كما شربته للعلم سبحان الله يعني هو شرب العلم فأتى فأوتي طبعا عنده عمل لكن ما عندوش النوافل لاس كثير فهو إلى إلى إلى يوم الناس هذا الإنسان عندما يشرب ماء زمزم حقا فينتوي نية يؤتاه أدام الله عليك الصحة والعافية هي قصة خلود دكتور أحمد ويبقى زمزم لأن له مهمة أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم أن جبريل قصة الشخص غسل قلب قلب زمزم فهو مستبقى لمهمات عظمى يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شيخنا الحبيب يعني الحديث ذو الجون لكن سامحونا لضيق الوقت نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل مشاهدينا الكرام بهذا الحد نكون وصلنا لختام هذه الحلقة على أن نلقاكم في لقاءات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى من أيام المعلومات كل الشكر والتقدير للسادة العلماء الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار رضي الله عنك سيدنا الله وجمعنا الله وإياك في بيت الله الحرم يا رب يا رب يا رب آمين الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنكم أنتم سادتي والله يحفظك رفع الله قدرك فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي جزاك الله عنا خير سيدنا رفع الله قدرك ومقامك اللهم آمين نلقاكم بإذن الله في لقاء آخر مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيام معلومات تكثر فيها الخيرات تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات